يعني هذه الكلمة عامة يقصد بها فاسدون مثلا الفاسدين. هو قال يعني هو من هم دونهم في الصلاح. دون ذلك يعني من هم دونهم في الصلاح، هذا يتدرج إلى أن يصل للفساد والكفر. من هم يعني قد يكون أقل صلاحا ويستمر إلى ما شاء الله من هذا الأمور. نعم. بينما هو ربنا في القرآن يقابل الإصلاح بالإفساد، قال والله يعلم المفسد من المصلح. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نعم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. طيب. بينما هنا لم يقابل، قال ومنا دون ذلك. دون ذلك إلى إيش يستمر؟ إلى ما قال إلى مفسدون مثلا، يدخلون في دون ذلك. نعم. يتضمنهم هذا الأمر يعني. صحيح. قال وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. وهكذا فمن أسلم فلا. صحيح. المسلم يقابل بالكافر. صحيح. هو قاسط بمعنى ظالم. القاسط الظالم. الظالم. المسلم مش ليس بمعنى ظالم بالمرة يعني. ليس بالضرورة كلمة قاسط يعني عامة. يدخل فيها. المسلم قاسط أيضا. هو يعني. يدخل فيها قسم من المسلمين قد يقسطون قد يظلمون. ويدخل فيها الكافر. نعم صحيح. عامة. الظالم قد يكون مسلما وقد يكون كافرا. وهكذا بينما ربنا في القرآن كثيرا ما يقابل الكفر بالإسلام، قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بينما في هذه السورة لاحظ الخط تعبيري. صحيح. قابل المسلمون بالقاسطين قابله. قال فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. المفروض يقول يعني يا مو المفروض يعني هو القياس أنه يقابل تحروا غير رشد مثلا ضلالا فسادا الغي، هو ربنا يقابل الرشد بالغي يعني الرشد يعني ولا تحروا رشدا ولا تحروا غي يعني قد تبين الرشد من الغي يعني هكذا. بينما هو لم يقل ذلك، قال لم يقل تحروا الغي والضلال. لم يقل ذلك، ما قال في فيهم انهم من اصحاب الجنه مثلا في الجنه كما قال على الاخرين فكانوا لجهنم حطبة. يعني غش من سكان الجنه هو يعني الاسلام المسلم قابل بالقاسط. ثم تاتي فمن اسلم راح يعني هم مذخ قابل المسلم بالقاسط. راح اذكر فمن اسلم. طيب. وأما القاسطون المقول يكون تحروا غيا أو ضلالا، وقال قال فكانوا لجهنم حطبا هكذا. عجيب. زين موافق. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وكذا. مفروض ولا نفع وهكذا هو المقابلة في القرآن. المقابل هو ليس المفروض طبعا لكن على اللي يقابل خط تعبيري هذا. نعم بالضبط. نعم. في مواطن كثيرة من القرآن يقابل الضر بالنفع، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. يعني هو هذا الموطن الوحيد الذي يقابل الضر بالرشد. قال قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. بينما القريب يقابل بالبعيد. بعيد. في آية أخرى قال وأن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. نعم. أم يجعل له ربي أمدا، هذا الأمد قد يكون بعيدا. هذا خط ظاهر في السورة يعني حتى تكون يعني عند إذا أحب واحد أن يقرأ السورة ولاحظ فلينظر أن هذا خط ظاهر فيها. أنه يقابل الأمر لا يقابل لا بمقابله ولكن بما يتضمنه أو يتضمن جزءا منه. هذا لا يسرع على نسق التعبير القرآني من حيث المقابلات أو مفردات ازدواجية يعني هذا خط ظاهر فيه. جيد. طب يا سيد الدكتور بما أن هذا الخط هو بارز في السورة فماذا عن ارتباط سورة الجن بالسورة التي قبلها؟ التي قبلها هي سورة نوح. نعم. هناك حقيقة علائق وارتباطات. أولا هو قال في السورة التي قبلها إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. يعني هو خصص رسالة نوح بالقوم بينما رسالة محمد لم تقتصر على القوم. وإنما شملت الثقلين. صحيح. إلى قومه فقط. إلا طبعا إلى قومه عامة عامة. وذكر أن قوم نوح تمسكوا بالشرك وبأوثانهم ودعوا إلى عدم ترك أصنامهم. لا تذرون آلهتكم لا تذرون ودا ولا سواع. بينما الجن هؤلاء قالوا ولن نشرك بربنا أحدا. الله جميل. قال في هذه السورة وأن لو استقاموا على الطريقة. في الجن. في الجن لأسقيناهم ماء غدقا. في التي قبل الطريقة سنة سيد شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لأسقيناهم ماء غدقا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال في سورة الجن ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ذكر في قوم نوح لما أعرضوا عن ذكر ربهم قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ذكر العذاب الذي مثال لما فعله قوم نوح بالعذاب الصعد. نعم. جرى ذكر السماء في سورة نوح وذكر من أجرامها الشمس والقمر. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. بسورة الجن ذكر الشهب والسماء وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ذكر السماء والشهب هناك ذكر الشمس والقمر. جرى ذكر الناصر في السورتين عند العذاب. سورة نوح ماذا قال؟ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. في سورة الجن حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. إذن هنالك علاقات بين هاتين السورتين والمناسبات أكثر من موطن. يعني هذا جعلنا نطلب فكرة عامة عن سورة الجن بشكل عام دكتور فاضل، يعني حتى نكون في وضع التقارب مع فضيلتكم فيه. هذا هو يعني الأمر العام هكذا. لكن ما يتعلق بالآية. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو قال استمع ولم يقل استمع إليك أو إلي. والحقيقة قبل هذا سؤال حقيقة جيد هذا. تفضل بارك الله فيك. تفضل. هو قال قل أوحي إلي، يعني هو أمر أن يعلن هذا الأمر. الأمر هنا موجه للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أن يقول هذا الأمر. نعم. يعني أن يعلن هذا الأمر. وذلك لما فيه من تثبيت له ولأصحابه أنه الجن آمنوا وتقريع لقومه. يعني أن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعرفوا إعجازه، مع أن قومه عرفوا محمدا وعرفوا أمانته وعرفوا صدقه وهم قومه ويعلمون من من من الكلام المعجز والبليغ ما لا يعلمه غيرهم ولم يؤمنوا. إذن هو راح يكون تقريع لقومه. صحيح. وتثبيت وتسلية له ولأصحابه. سليم. راح يكون هذا أمر. ثم نأتي إلى أنه حقيقة الهاء ضمير الشأن. في أنه. نعم. ضمير الشأن يفيد التفخيم والتعظيم. طبعا هنا يفيد. فأين اسمه خبرها دكتور فضل؟ الجملة وضمير الشأن يكون خبر جملة. هاي الهاء ضمير الشأن اسم أن. الهاء أنه. نعم. هذا طيب. اسم أن هو ضمير الشأن. واستمع نفر من الجن. هذا خبر. الخبر. خبرها. هذا ضمير الشأن يفيد التفخيم والتعظيم، والمقصود هنا تعظيم القرآن. وأنه أن هو أصل التركيب بغض النظر عن ضمير الشأن هذا كيف يكون؟ استمع نفر من الجن. هذا هو أصل التركيب طبعا. حينما ندخل ضمير الشأن أنه استمع نفر من الجن. يعني كان السؤال كيف نعرف أن هذا ضمير الشأن؟ يعني هذا التعبير كثير جدا يقابلنا بالقرآن وبغيره. هو ضمير الشأن لا يعود على أمر معين، على وإنما يعود هم يسموه أحيانا ضمير الشأن ويسموه ضمير القصة. القصة نعم. ولهذا سموه الشأن أو القصة، يعني ليست هنالك حد محدد يعود عليه، بل هو نفسه ضمير الشأن. الشأن الأمر. الأمر صحيح. يعني شلون نقول المسألة، تعرف المسألة القصة هذه تلخص في كذا وكذا. أيوة، حتى لا يذكر المسألة أو القصة مرة ثانية. فأنه يعني الشأن الأمر استمع نفر من الجن، هذا يؤتى بها في مواطن التفخيم والتعظيم. نعم جيد. وطبعا لا شك أن التفخيم والتعظيم للقرآن، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. طب معذرة في أنه نقول أن حرف نسخ كما نعرفها عادي ولها ضمير الشأن، ضمير الشأن والجملة استعمى خبرها. جيد. طبعا هذا التفخيم يتناسب مع وصفه بالعجب، إنا سمعنا قرآن عجبا. يأتي معنى كلمة عجبة. نعم. عجب، عجيب بمعنى عجيب مثلا. مصدر هذا الوصف بالمصدر، هذا يفيد المبالغة. الوصف بالمصدر يفيد المبالغة، يعني يصفوه بأنه عجيب مثلا، في أكثر من عجيب. أكثر من عجيب طبعا، يعني عندما تصف بالمصدر يعني كأنما تحول الشيء إلى مصدر. تقول هذا رجل صدق ورجل عدل، وجاءوا على قميصه بدم كذب. كذب يعني تحول هذا كله، صار كذب. الله. هذا أبلغ من كاذب، ليس مكذوب أو كاذب أو كذا، أبلغ. رجل عدل يعني كله عدل. رجل عدل، رجل عدل أقوى من رجل عادل. طبعا طبعا. بالقرآن يستخدم أيضا إن هذا لشيء عجاب. هذا وصف، هذا وصف. إذن عجب أقوى من، طبعا أقوى من عجاب. الله أكبر. أقوى من الصفات. الوصف بالمصدر أقوى من الوصف بالصفة. يعني عندما تقول هذا رجل صدق أو كذب أو سوء أو رجل زور أو رجل فطر أو رجل صوم، تصف بالمصدر. هذا أبلغ من صائم ومفطر وما إلى ذلك، لأنك تقول رجل صائم وإن صام يوما واحدا هو صائم سليم، لكن لا تقول صوم حتى يكثر من الصوم، حتى تكون أكثر أيامه صوم. فحينما أقول رجل صوم فهم أنه كثير الصيام. نعم. جيد. أبلغ منه. وبالتالي إن سمعنا قرآنا عجبا، يعني ليس عجيبا وإنما فوق العجيب. نعم. فلذلك هذا ناسب ضمير الشأن. صحيح. أنه القرآن الكريم في شيء عند حضرتك؟ هو فقط السؤال اللي سألته. لماذا يعني لم يقل إليك؟ استمع إليك. نعم. مع أن القرآن يستخدم يعني ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمعون إليك، يعني استخدم يستمع إليك أيضا، فهنا لم يأتي بيستمع إليك. أولا هو ليس المقصود شخص القرآن، شخص الرسول، لكن المقصود هو القرآن. هنالك حقيقة أمر في القرآن الكريم، يعني حيث عد الاستماع إليه، يعني حيث يقول إليك، أيوة، لابد أن يجري ذكر الرسول في سياق الآية. لابد أن يجري سياق ذكر الرسول في السياق، لابد. إذا قال إليك فلابد أن يذكر شيئا يتعلق بالرسول، لابد. أعطيك مثل. يا ليت. ومنهم من يستمع إليك. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، إلى أن يقول حتى إذا جاءوك يجادلونك. بالمخاطب للرسول عليه الصلاة والسلام. أصل. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، تتعلق به عندك للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يتعلق بالرسول. ماذا قال آنفا. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم؟ ولو كان أفأنت مخاطب له ذكر. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ذكر حيث يقول يستمعون إليك أو يستمع إليك يجري ذكر للرسول عليه في السياق السلام. هنا لم يجري ذكر للرسول مطلقا ولا فعل الأمر قل إلي لا لا, لا قل أوحي إليها واحد لكن الاستماع أنه استمع بعد الاستماع. طب ما دلالة هذا سيدة دكتور فاضل؟ يعني ماذا تود أن تقول الآية أنه يستمعون بشكل مطلق مثلا القرآن ليس من شخص معين؟ هو القصد ذكر القرآن وليس ذكر القارئ. يعني هو القرآن القصد وليس الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هذا القصد. فلم يعد الاستماع إليه. سبحان الله عجيب. نعم. طيب إذا كان يعني نفهم من كلامك أن المراد هو ذكر القرآن قال إن استمع نفر من الجن ولم يقل استمع نفر من الجن قرآنا أو استمعوا قرآنا, يعني حتى إذا تحدث عن القرآن ما صرح به صراحة. يعني مثلا في مكان آخر يقول وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن, فهو هنا أولوية ما ذكر استمع القرآن يعني هو ذكر القرآن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا لكن هو ذكر مع الفعل فإنا سمعنا قرآنا عجبا لكن هنا كما ذكرت يعني ربنا لم يذكر لم يقل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن القرآن صحيح وكذا بينما في آية الأحقاف هو ذكر القرآن. رح أقرأ الآية من الأحقاف. نعم. وإذا صرفنا إليك نفر من الجن وإذا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي. لاحظ الكلام عن القرآن هناك كلمة واحدة هناك إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. أيوة. لا نسمع الآن نسمع كيف. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه القرآن قالوا أنصتوا فلما قضي القرآن ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. لاحظ الكلام عن القرآن يعني ذكر وفصل في القرآن ما لم يفصل في سورة الجن. يعني لاحظ في الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به هذه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أي حضروا قراءة القرآن قالوا أنصتوا لسماعه فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. لاحظ التفصيل يعني يعني فصل في ذكر القرآن ما دعا إلى ذكر القرآن إنه كان موجز فقط إشارة إلى وعرفنا من الأخير أنه قال إنا سمعنا قرآن عجبا. فبموجب التفصيل يعني مقام التفصيل يفصل مقام الإيجاز يوجز مع أنه مفهوم. صحيح. فصل قصير ونوصل الاستماع لحضرتك مرة أخرى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب مرحبا بحضرتكم مرة أخرى في لمسات بيانية ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور. مرحبا فاضل. بك بارك الله فيك. إذن القرآن الكريم يفصل فيما يوجب التفصيل ويوجز فيما يوجب الإيجاز ولا اختلاف بين الآيتين وإن كان كل آية منهما تدل على نفس الموقف. هو بحد الجن يستمع إلى القرآن لكن التعبير التفصيل يعني ما أدى بعد من إنذار وما إلى ذلك نعم. لم يذكر في ذلك. سليم. طب في هنا قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، لماذا الرشد وليس الرشد؟ مع أن الرشد مستخدم في القرآن الكريم أيضا، مستخدم في السورة أيضا. نعم صحيح، تحروا رشدا. هو يفرقون حقيقة بين الرشد والرشد. طبعا هو الرشد معنى الصلاح والاستقامة، نعم، ويدعو إلى الصواب. هم قالوا الرشد يكون في الأمور الدينية والدنيوية، في أمور الدين وفي أمور الدنيا الرشد، نعم، في أمور الدنيوية والأخروية. والرشد لا، في أمور الآخرة. يعني الرشد يكون في أمور الدنيا والآخرة، والرشد في أمور الآخرة. يعني هو في القرآن ورد الرشد، قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. متعلق بالدنيا تمام. صحيح. قال هل أتبعك، موسى يقول له على أن تعلمني مما علمت رشدا. أمور دنيا يعني علم دنيوي، علم الدنيا. نعم. موسى يتبع الرجل الصالح، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. دين. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذن الرشد اللاحظ تستعمل في أمور الدنيا والدين. نعم. الرشد الكثير أن يستعمل في أمور الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما هو في الدنيا أيضا أكثر ما يكون في الدين. في الدين. في الدين. نعم. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أغلب ما تستعمل في أمور الدين. الرشد عامة. هذا يعني قاله قسم من اللغويين، وإن كان قسم قالوا هاتان لغتان، لكن في القرآن هو هكذا حقيقة باستخدام القرآن. نعم. يعني يستعمل الرشد كما ذكرنا، فإن آنستم منهم رشدا. أمور الدنيا. الدنيا. أما الرشد في أمور الآخرة. أمور الدنيا والدين. هل يجوز أن تقول هذه؟ الرشد في أمور الدنيا والدين قد تبين الرشد من الغي. يعني. لكن الرشد خاصة في القرآن أكثر شيء في أمور الدنيا. هذه من خصوصيات الاستعمال. نعم. القرآن. نعم. دكتور. نعم. فاضل. قسم قالوا لغة، لكن قسم قال لا، من خصوصيات هذه. هنا قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمن به. في الأحقاف قال ربنا تبارك وتعالى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يعني الرشد أم الحق وطريق مستقيم، هذا كيف نفهم اللمسات البيانية في كلا الآيات؟ طبعا الحق ليس مناقض للرشد، ولا الرشد مناقض للحق، لكن صحيح. سبب اختيار نعم. الحقيقة هو الحق أعم من الرشد. الحق أعم. أعم. نعم. نعم. يعني يوصف بالحق أحيانا ما لا يوصف بالرشد، ويخبر عنه بما لا يخبر عن الرشد. يعني فإن آنستم منهم رشدا، صرنا نقول فإن آنستم منهم حقا؟ لا. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، ذا رشد؟ لا. لا. ويقتلون النبيين بغير الحق وليولي الذي عليه الحق، إن هذا لهو القصص الحق. نعم. وشهدوا أن الرسول حق، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. كلها لا يصح فيها الرشد. الرشد الحق أعم. إن الحكم إلا لله يقص الحق، يقص الرشد؟ لا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ما سبحانه. سبحانه. فذلكم الله ربكم الحق. الحق أعم. هذا أول فرق. نعم. أول فرق بين الحق والرشد أن الحق أعم، وأنه يذكر في أمور لا يصح ذكر فيها الرشد كما ذكرتك الآن أمثلة. نعم. الأمر الآخر أن الرشد لا يقال إلا في العاقل. بمعنى؟ يعني العاقل يوصف بالرشد. يوصف بالرشد. الحق. الحق عام. يعني تقول الوزن الحق. ولا ما تقول؟ نقول. القتل بالحق. صح. هذا المال حق لك. صح. ليس رشد لك. هذا حقك من المال. هكذا. سليم. إذن الله هو الحق، الجنة حق والنار حق. هكذا. صح. إذن هنالك أمران حقيقة. أولا الحق أعم من الرشد. يخبر به عن عن الإنسان وغيره وعن كذا، من ناحية أن الرشد خاص بأولي العلم. إذن الرشد هو قسم من الحق. وهكذا. ليس صحيح. الحق كله. كل رشد هو حق، لكن ليس كل حق رشدا. لا، باعتبار الحق عام. نعم. يبقى سبب الاختلاف هو ما ذكر في الجن أوسع، يعني ما ذكر في سورة الأحقاف عن الجن أوسع وأشمل مما ذكره في سورة في الجن. يهدي إلى الرشد في الجن فعملنا به فعمم في الأحقاف يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. وبعدين ذكر أمور في القرآن كثيرة فصل فيها، وما ذكره أعم مما ذكره. لكن السؤال دكتور فضل ربما يعني على لسان وعلى لسان كثير من المشاهدين والمستمعين الأكارم، هم ماذا قال الجن تحديدا؟ يهدي إلى الرشد أم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم؟ هم لا يتناقضان، يعني إذا هدى إلى الرشد فهو حق. هل هم جماعة واحدة؟ لا، نفر كثيرة. وهكذا؟ صحيح. منهم من قال كذا، منهم من قال كذا، ثم هل هو الموقف نفسه ذكر عنا مرتين؟ لو جزء هم جماعتين؟ يعني هل هم الذين ذكر عنهم في سورة الجن هم نفسهم الذي ذكر عنهم بالأحقاف؟ ليست هناك قرينة على ليس هذا. بالضرورة. ليس هناك يعني تناقض أو شيء. صحيح. إذن معنا اتصال هاتفي من العراق، فقط لا أود أن أقطع عليهم لظروفهم. اتصال هاتفي من العراق، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، من معنا؟ لا دكتور محمد. أبو عبد الله. أبو عبد الله من العراق. يا مرحبا سيدي أبو عبد الله. إعراب جملة ذهب فعل ما. إيش؟ إعراب. إعراب جملة. إعراب جملة. ذهب فعل ما. ذهب فعل ما. حاضر. نعرب الكياه الآن. حاضر. تفضل يا دكتور. ذهب مبتدأ. نعم. ذهب مبتدأ. نعم. ذهب مبتدأ يرد بها لفظها. مرفوع بضمة مقدرة على آخرة منع من ظهورها حركة البناء، هاي لفظ هذا، وفعل خبر. جميل. طبعا مثل من حرف جر. ومدصفة. المدصفة الفعل. طبعا من حرف جر، من مبتدأ لأن يراد بها الاسم اللفظ، ومن حرف جر من مبتدأ وحرف خبر. يذهب فعل مضارع، يذهب مبتدأ وفعل خبر. خبر. لا يراد بالحدث، ليس ذهب محمد، وإنما يراد باللفظ، الإخبار عن اللفظ. الحدث. الحدث. ليس عن الحدث. الذهاب في حد ذاته. اللفظ هذا اللفظ. هذه الكلمة هذا. فذهب فعل ذهب مبتدأ. يعني يقصد معنى الذهاب. ليس على سبيل المقترن بزمن. بالحدث لا. وإنما هذه العبارة، هذه اللفظة، هذه الكلمة. يقول ذهب فعل ماض مبني على. مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها. منع من ظهورها إما حركة الحكاية باعتبارها محكي أو البناء الأصلي للكلمة. جميل. حركة الحكاية شو متعلق بمن؟ مجرور بمن؟ نفس الشكل. من حرف جر؟ لما أقول مجرور بمن؟ الباء حرف جر ومن اسم مجرور. نقول مجرور بمن؟ صحيح، مجرور بمن وعلامة الجر الكسر. كيف راح نعرف بمن؟ الباء حرف جر ومن شنو؟ مجرور، اسم مجرور. مجرور بالبمن. طبعا مجرور بالباء. مجرور بالباء. الباء. هاي يراد به اللفظ. بارك الله فيك. معنا اتصال اخونا ابو فراس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد ابو فراس من سوريا، الله يرضى عليك سيد. الحمد لله. كيف حالك؟ دكتور الله يعطيك العافيه. وإياك ان شاء الله. الله يجزيك بالخير على جميع الاسئله اللي جاوبت عليها. وإياكم ان شاء الله، بارك الله فيك. في عندي سؤال بسورة النساء، فما أرسلناك عليهم حفيظة، سورة 8 آية 8 عفوا. نعم. فما أرسلناك عليهم حفيظة. نعم. النساء 8. نعم. وكمان الإسراء وما أرسلناك عليهم وكيلا. نعم. متى تأتي وكيلة ومتى تأتي حفيظة؟ تمام حاضر. وكمان في عندي سؤال كمان في سورة آل عمران، هل أنبئكم بخير من ذلكم؟ نعم. وفي بالمائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ إما تأتي الهمزة وما تأتي الهل؟ متى يعني تأتي الهمزة في أفأنبئكم؟ أيوة بسوق الاستفهام يعني. ما فهمت السؤال. مرة يعني إما تكون السؤال بالهمزة وإما تكون السؤال بهل؟ متى يكون السؤال؟ نعم. حاضر. الفرق بين السؤالين يعني. نعم. إيه تمام. حاضر سيدي حاضر. بارك الله فيك. معنا أخونا محمد من رأس الخيمة، السلام عليكم. ألو ألو أخونا محمد من رأس الخيمة، حاول اتصل بنا مرة ثانية. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا، من معنا؟ منصور من السعودية، من القاهرة السعودية. يا مرحبا سيد، تفضل. عندي سؤال الشيخ. نعم. سورة النساء. نعم. يا أيها الآية 136، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، في سورة الإسراء، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الفرق بين أنزل ونزل. الفرق بين أنزل ونزل ونزل. حاضر. سؤال آخر. نعم. سورة الأعراف. الأعراف. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشرك بالله معروف أنه أعظم الذنوب جميعها، بدليل قوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فلماذا في الآية السابقة لم يقدم ذكر الشرك بالله فقدم عليه التحريم الفواحش ما ظهر منه وما بطن، يعني من لمس البيانية؟ حاضر. نريد من شيخنا الفاضل، هل كان علم هذا البيان في القرآن معروفا وقت نزول القرآن الكريم، خاصة في أول النزول يعني؟ وكيف يعرف ما يحتاج معرفته إلى السياق والنزول الآيات كان منجما ولم يكتمل بعد؟ حاضر. يعني لأن نلاحظ أن الشيخ بعض الآيات يقول ننظر إلى السياق حتى يتضح المعنى. طيب في بداية نزول القرآن كيف يعني كان علم البيان موجود وقتها أم لا؟ أي نعم. حاضر. علم البيان، نعم علم البيان في القرآن. حاضر سيدي. معروف أن الآيات نزلت منجمة يعني، ما هي؟ نعم نعم. وبارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي. تفضل دكتور. الإعجاز هو يعني عند المعنيين بمقدار أقصر سورة. أقصر سورة. كل شيء في القرآن، كل تعبير في القرآن بمقدار أقصر سورة، يعني مقدار سورة الكوثر، يعتبر معجز. وهم العرب يعرفون يعني أن هذا معجز، ولذلك عندما تحداهم بالسورة فشلوا، لم هذا يفعلوا شيئا. نعم. هذا نتكلم على السياق عندما تكلم أمر عام. نعم. بس سنعود لك نأخذ هذا الاتصال في فائدة لأنه دولي. أخونا أبو عمر من السعودية، السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد، الواقع أنا أحمد الله إليكما أنت والدكتور على ما أنتم فيه من نعمة، من نعمة التقوى ومن هذا الجو. رضي الله عنك وأرضاه. الذي يفيض علينا نورا وبهجة. الله يرضى عليك سيدي. سبحانه وتعالى أن يديم عليكم هذه النعمة وأن ينفع بكم المسلمين أجمعين. وإياكم إن شاء الله سيدي. سؤال صغير سريع ومداخل. تفضل. أما السؤال السريع فهو من الآية 69 من سورة مريم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. إعراب أشد. ممكن الآن؟ الآن حاضر. ممكن الآن طبعا. إحنا الوجه المشهور عن أيهم اسم موصول، الآن هذا مبني على الضم. وأي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. على هذا راح يصير أيهم مفعول به، لننزعن مبني على الضم وهم مضاف إليه أيهم. وأشد خبر لمبتدأ محذوف، هو صدر الصلة، يعني أيهم هو أشد. ولذلك بنيت، لو ذكر صدر الصلة لأعربت، كان قال أيهم، لو قال هو أشد كان أعرب، أي كان قال أيهم. لكن لما انحذف صدر الصلة بنيت قال أيهم، أيهم. فإذا الأشهر إعراب هذا، أي مفعول به لفعل محذوف، عفوا مفعول به لننزعن مبني على الضم، هم مضاف إليه، أشد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو صدر الصلة هذا. هنالك من يعني يجيز أن تكون أي اسم استفهام ولو فيها يعني وضحت ضعف. سيدي أبو عمر وضح الإعراب سيد، وشكرا جزيلا. حقيقة كانت مشكل بالنسبة لنا. أما المداخلة إذا سمحت، فلطالما شدني هذا الأسلوب المختلف الموجود في سورة الجن. والواقع أن الدكتور تفضل وذكر نقاط كثيرة تميز هذه السورة عن غيرها، إلا أني ما ألمسه فيها أن الأسلوب المستخدم، الأسلوب والتفكير المنطقي إذا شئت من المتحدثين الذين هم الجن، وكأنه أسلوب ليس بشريا، كأنه أسلوب أقرب إلى الطفولة، أقرب إلى شيء مختلف. أرجو أن يؤكد الدكتور ذلك. مثلا لاحظ البداية الآيات، وأن وجمل قصيرة بصير على ما ذكره الدكتور من أن التفكير المنطقي الذي يستلزم أن يذكر التسلسل الفكرة فجأة ينقطع ويذكر شيء آخر. هل هذا من التوافق بين عنوان السورة وبين المتحدثين الذين هم الجن؟ حاضر بارك الله فيك. يعني ما في إجابة؟ نعم حاضر بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، شكرا أخويا أبو عمر. التفاتة هذه يعني لا هي التفاتة، لأن هو القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي عجائبه، يعني كل من المتأملين والمتدبرين في القرآن قد يأتي بشيء جديد يعني، وهذا التفاتة طيبة إن شاء الله. نعم صحيح، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو، أخونا عصام من بريطانيا. أستاذ عصام من بريطانيا، السلام عليكم. إلى كندا أختنا نبيلة، السلام عليكم. ألو. السلام. يا مرحبا. أهلا، والله إني أحبكم بالله. أحبك الله الذي أحبتني فيه. أستفيد منكم دائما دائما، وأدون كل ما أسمعه من الدكتور الفاضل. الفاضل بارك الله فيك. في عندي سؤالين إذا ممكن. طبعا تفضل. ما سبب الآيات الاعتراضية مثل في سورة الروم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، والآية الاعتراضية وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون، وفي سورة العنكبوت عن قصة إبراهيم اعترضتها آيات تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العودة إلى تكملة قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. وسؤال آخر في عن قوم شعيب القرية عن قوم شعيب القرية مدين، قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، لكن وقوم لوط القرية اسمها سديم، لماذا ذكر في القرآن اسم ذكر بالقرآن اسم مدين ولم يذكر اسم قرية لوط سديم؟ حاضر، بارك الله فيك، شكرا جزيلا وجزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك. هنا عصام من بريطانيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نشكر لكم هذا البرنامج الجيد، ونشكر للدكتور السمرائي أيضا وجوده معنا. شكر الله لك ونشكر تواجدك عبر الهاتف. شكرا. أنا لي سؤالين صراحة. في السؤال الأول سؤال لغوي في القرآن، يقول الله تعالى بما معنى أو في آية من الآيات الذين يقتلون الأنبياء بغير الحق بغير حق. وسأل هو وبأي حق يقتل الأنبياء، لأن نعرف أن الأنبياء معصومون في رسالتهم. والسؤال الآخر لغوي بحث من ناحية في سؤال عن حرف الضاد. أخبرنا أحد الأخوة هنا أن الدكتور السمرائي قال أن حرف الضاد حرف مستمر، وبالتالي في خروج الهواء من خلف اللسان، ولكن أعرف حرف الضاد يقفل اللسان تماما ويقرأ ضا وليس ضا. الدكتور حسام قال دكتور حسام ليس دكتور فاضل، لست أنا. هذا بلغني عن من أحد وعلى كنا تناولناه مع أستاذنا الدكتور دكتور حسام نعم نعم نعم تناولنا هذا الحرف، فحبيت أتأكد أنه كل دكتور عم يسمع ضاء وليس ضاء. هو كان يقول أنه قريب إلى حد ما من الضاء، نطقه صعب ولهذا عرفت به العربية. حتى هو قال في الزمخشري هو قريب، يقول قريب من اللام، يقول حتى يعني قسم من العرب يقولون مكان الضجع الضجع الضجع الضجع. الله أكبر، الحرف صعب جدا في النطق بالمناسبة، يعني ما ننطقه ليس ضاد. خروج من خروج الهواء من خلف اللسان. له مخرج من الجانب من الشدق الأيمن أو الشدق الأيسر هكذا. من الأيمن أو الأيسر. قال أستاذنا الدكتور حسام وقتنا ذاك ما استطعنا أن أنطق في الحلقة الضاء كما الضاد كما كانوا ينطقونها قديما. لكن يعني نأتي بها مرة ثانية مع أستاذنا الدكتور فاضل إن شاء الله بإذن الله تعالى. سيدة عصام شكر الله لك. حاضر سيدة، بارك الله فيك وشكر لك، حفظك الله ورعاك ونفع الله بك. من بريطانيا إلى أمريكا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟ محمد، السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك سيدي. الله يبارك فيك. السلام الدكتور فاضل صالح السامرائي، بارك الله فيك. في عدة أسئلة وبسرعة. في سورة العنكبوت آية 16، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، لماذا لم يذكر لأبيه؟ كل آية أخرى في القرآن قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، في هذه المرة حذف أبيه. أو ثاني سؤال، آية 17 في نفس سورة العنكبوت، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، ما هي اللمسة البيانية في واشكروا له ولم يقل واشكروه؟ والفرق بين يعني واشكروا له واشكروه. آية 17 كمان في سورة العنكبوت، وإليه ترجعون وإليه تقلبون، آية 21 قال إليه تقلبون، وفي الآية 17 وإليه ترجعون، وقال في الآية 27 وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وفي سورة النحل قال وآتيناه في الدنيا حسنة أبدل أجره في سورة النحل. آية كم سيدي؟ في سورة النحل 122 وآية العنكبوت 27 وآتيناه، يتكلم عن إبراهيم، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وفي النحل قال وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ما هي الفرق اللمسة البيانية في الآيتين؟ وآية الأنبياء آية 36 وآية الفرقان 41، قال في آية الأنبياء 36 وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا في الفرقان قال في آية 41 وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. ما هي اللمسة البيانية في رأك ورأوك؟ وآخر سؤال جزاكم الله خير، ما هو الفرق في كلمة ضائق به صدرك وضاق بهم ذرعا؟ ضائق وضاق، ولا تك في ضيق مما يمكرون ويضيق صدرك. ما هي اللمسات البيانية في هذه الآيات؟ ضائق وضاق وضيق وضاق وفي ضيق ويضيق صدرك ولقد نعلم أنه أنك يضيق صدرك بما يقولون. حاضر. جاء بمختلف يعني صياغ الضيق في الصدر. حاضر سيدي. وضاق بهم ذرعا في الصورة يتكلم عن هنا قال ولا تك في ضيق مما يمكرون وقال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. ما هو الفرق اللمسات البيانية في هذه الآيات؟ جزاكم الله خير ونفعنا بعلمكم يا بارك الله فيك. شكرا لك على توصلك أخي محمد من أمريكا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهذا السؤال نصل إلى نهاية الحلقة سيدي. نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله. شكرا لك وفيك بارك سيدي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.